إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الإخوة الدرس 80 من دروسنا في شرح ألفية الحافظ السيوطي المسمى نظم الدرر في علم الأثر، وهي في علوم مصطلح الحديث. واليوم 18 من شهر ربيع الأول 39 بعد 400 والألف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله: وأفضل الأزواج في التحقيق خديجة مع ابنة الصديق، وفيهما ثالثها الوقف وفي عائشة وابنته الخلف كوفي، يليهما حفصة فالبواب، وآخر الصحابة الاتفاق موتا أبو الطوفين وهو آخر بمكة، وقيل فيها جابر بطيبة السائب أو سهل أنس ببصرة، وابن أبي أوفى حبس بكوفة، وقيل عمرو أو أبو جحيفة، والشام فيها صواب الباهلي أو ابن أسر ولدا بصرة جزء وابن لك وعلدا، والحر بالطائف والجعلي بأصفهان، وقال الكندي العرس في جزيرة ببرقة، رويفع الإرماس في يمانة، وقبض الفرد بسمرقند، وقبض الفرد بسمرقند، وفي سجستان الأخير الأخير العدى، النووي ما عرفوا من شهدا، بدرا مع الوالد إلا مرتدا، والبغوي زاد أن معنى، وأبه وجده بالمعنى، وأربع ثبات صحابة، حارثة المولى أبو قحافة، وما سوى الصديق ممن هاجروا، من والداه أسلما ممن هاجروا، وما سوى الصديق ممن هاجروا، من والداه أسلما قد أثيرا، وليس في صحابة أسل من صديقهم مع سهيل، فاستلم أجملهم لحية أجملهم دحية الجميل جاء على صورته سليم. نعم. هذا آخر كلام ونظم وشعر المؤلف رحمه الله في باب الصحابة ومنزلتهم ومكانتهم وما يتعلق بمعرفتهم. يقول: أفضل الأزواج بالتحقيق، أي أفضل الأزواج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالتحقيق، يعني عند الترجيح والبيان، خديجة مع ابنة الصديق. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها مع ابنة الصديق عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، وفيهما ثالثها الوقف وفي، يعني فيها ثلاثة أقوال، أفضلية ثلاثة أقوال. القول الأول تفضيل خديجة على عائشة، والقول الثاني تفضيل عائشة على خديجة، والقول الثالث التوقف. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى تفصيل جيد نقله عنه تلميذه الإمام ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، لما نقل عن شيخه عدة مسائل، قال: ومنها من هذه المسائل أنه سئل عن خديجة وعائشة أمي المؤمنين أيهما أفضل، فأجاب بأن صدق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين، وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به. فتأمل هذا الجواب، يقول ابن القيم يعلم، يقول فتأمل هذا الجواب الذي لو جئت بغيره من التفضيل مطلقا لم تخلص من المعارضة. إذا كان الترجيح على اعتبار معين، خديجة في أول الإسلام أفضل، وعائشة في آخر الدعوة في آخر الإسلام أفضل، وفي كل خير وفي كل فضل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال وفي، وفيهما ثالث والوقف، وفي عائشة وابنته الخلف قفي، لأن مسألة أخرى أيهما أفضل، عائشة أم فاطمة، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها أم فاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الخلف قفي يعني أن الخلاف وقع بين أهل العلم بين فيما في المفاضلة بين عائشة وفاطمة رضي الله عنها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في كتاب البدائع، لكن هذه المرة من تلقاء نفسه، لا ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الخلاف في كون عائشة أفضل من فاطمة أو فاطمة أفضل إذا قرر محل التفضيل صار وفاقا، يعني اتضحت الصورة. فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم، التفضيل بدون التفصيل لا يستقيم. قال فإن أريد بالفضل كثرة الثواب عند الله عز وجل فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص، لأنه بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد أعمال الجوارح. وكم من عاملين أحدهما أكثر عملا بجوارحه والآخر أرفع درجة منه في الجنة. لماذا؟ لأن باطنه يكون خيرا من ظاهره. قال وإن أريد بالتفضيل، التفضيل بالعلم، فلا ريب أن عائشة أعلم وأنفع للأمة وأدت إلى الأمة من العلم ما لم يؤد غيرها، واحتاج إليها خاص الأمة وعامها. وإن أريد بالتفضيل شرف الأصل وجلالة النسب، فلا ريب أن فاطمة أفضل، فإنها وضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قطعة منه فهي ابنته، وذلك اختصاص لم يشركها فيه غير إخوانها. وإن أريد السيادة ففاطمة سيدة نساء الأمة، هذا طبعا نص في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله عنها أنت سيدة نساء المؤمنين، وفي الحديث نفسه قال أنت سيدة نساء الجنة. وإذا تأملنا نساء الجنة هم المؤمنات، هم نساء المؤمنين. قال وإذا ثبت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسبابه صار الكلام بعلم وعدل. إذا دائما أراد أن يفضل فليفصل، أما التفضيل المطلق بدون بينة أو بدون دليل حاسم فلا. قوله قفي أي عرف واشتهر ودون، يليهما يعني عائشة وخديجة، يليهما حفصة فالبواقي، حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فالبواقي باقي نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ثلاثة عائشة وخديجة وحفصة والباقي تسعة، فكمل العدد 12 زوجة من زوجات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يليه معهم صفوف البواقي وآخر الصحابة باتفاق موتن أبو الطفيل وهو آخر بمكة وقيل فيها جابر. آخر الصحابة موتن بالاتفاق هو أبو الطفيل وهو آخر بمكة. هذا فيه نوعان من البيان. النوع الأول أن آخر الصحابة موتن على الإطلاق هو أبو الطفيل واسمه عامر بن واثلة ابن واثلة بالساء وليس بالهمس، عامر بن واثلة. والنقطة الثانية أنه آخر الصحابة موتن بمكة، والثانية تفصيل حاصل بالنسبة للأولى. طالما أنه آخر الصحابة موتن على الإطلاق ومات بمكة، إذن هو آخر الصحابة موتن بمكة. وقيل فيها يعني آخر الصحابة موتن في مكة جابر، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: بطيبة السائب أو سهيل أنس ببصرة وابنو أبي أوفاء عبس. بطيبة، الطيبة هي المدينة النبوية المنورة. صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله سمى المدينة طيبة، وفي رواية: إن الله سمى المدينة طابة، فهي من الطيب، فهي مشتقة من الطيب، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بطيبة السائب، السائب بن يزيد، يعني آخر الصحابة موتاً بطيبة المدينة هو السائب بن يزيد، أو سهل، قيل سهل، وهو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قال: أنس ببصرة، أنس بن مالك آخر الصحابة وفاة في البصرة، وابن أبي أوفاء عبس بكوفة، وقيل عمرو أو أبو جحيفة، والشعب فيها صوب. الباهلي لا يتوقع، حبس بكوفة يعني أنه مات بكوفة. ابن أبي أوفاء وعبد الله ابن أبي أوفاء، وقيل عمرو أو أبو، وقيل عمرو أو أبو عمرو بن حريث أو أبو جحيفة، أبو جحيفة السوائي رضي الله عنه، والشعب فيها صوب. الباهلي أبو أمام الباهلي واسمه صدي ابن عجلان، يعني صوبوا يعني رجع. أو ابن مسلم، أو ابن مسلم، يعني إما أن آخر الصحابة موتا في الشام أبو أمام الباهلي أو عبد الله ابن بسر رضي الله عنهما، لأن عبد الله بن بسر صحابي وأبوه بسر أيضا صحابي. قال: ولد مصر بن جزء وابن لك وعيب دار. ولد مصر يعني في مصر ابن جزء وهو عبد الله ابن الحارث ابن جزء رضي الله عنه. قال: وابن الأكوع وهو سلمة الأكوع بدأ يعني ظهر، يعني ظهر. إذن في مصر آخر الصحابة موتا هو عبد الله بن الحارث ابن جزء وابن الأكوع بدأ. أيضا بعض أهل العلم رجح سلمة أن الأكوع بدأ يعني ظهر فيما مضى. قال: والحبر بالطائف والجعدي بأصفهان وقضى الكندي. والحبر ابن عباس، عبد الله ابن عباس ابن عم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. بالطائف يعني أنه آخر الصحابة وفاة بالطائف. والجعدي هو النابغة الجعدي من الصحابة ومن أكبر شعراء العرب المشاهير بأصفهان. أصفهان من بلاد ما وراء النهر، يعني بلاد إيران. انظروا كيف وصل الصحابة إلى كما يقال يعني مناطق بعيدة جدا في زمان المواصلات فيه عسرة والتنقلات فيه صعبة. وقضى الكندي العرس في جزيرة ببرقة رويفع الهرماس باليمامة. وقضى الكندي واسمه العرس، اسم الكندي العرس، العرس إلى العميرة في جزيرة، يعني الجزيرة هذه معروفة الآن بين مصر والفرات في سوريا، وهي مناطق يسكنها البارية، ببرقة رويفع. رويفع صحابي أيضا، برقة في بلاد المغرب، وهو أحد الصحابة في بلاد المغرب. الهرماس باليمامة، الهرماس والهرماس ابن زياد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اليمامة بين السعودية واليمن، جبال، سلسلة جبال ومنطقة كبيرة. وقبض الفضل بسمرقندة، يعني مات الفضل بن عباس أيضا من عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أخو عبد الله بن عباس، بسمرقند. وقبض الفضل بسمرقندة، سمرقند أيضا في بلاد ما وراء النهر. وفي سجستان الأخير العدة، العدة هو العداء ابن خالد، صحابي جليل اسمه العداء ابن خالد، أيضا كان آخر الصحابة وفاة في سجستان. سجستان البلدة المشهورة التي يدفن إليها الإمام أبو داود السجستاني، وهي نفسها التي يدفن إليها الرافضي الكبير السجستاني، لكن يأكلون حرف الجيم أو يدلسون في عدم إظهارها، الله أعلم. أيضا هو منسوب إليها، وإن كان عاش في بلاد الهند وتمم حياته والله أعلم به في بلاد العراق. قال النووي: ما عرفوا من شهد بدرا مع الوالد إلا مرثاه. النووي يقول، وهو الإمام أحمد الدين النووي في كتابه التقريب، التقريب كتاب في مصطلح الحديث ألفه النووي وشرحه الحافظ السيوطي مؤلفنا، مؤلف النظم، بشرح كبير سماه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. قال: لم يعرف ممن شهد بدرا، المعركة العظيمة في صدر الإسلام، مع الوالد، يعني مع والده ابن وأبوه شهدا بدرا، إلا مرثد، مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، مرثد ابن أبي مرثد الغنوي. قال: والبغوي زاد أن معنى معن ابن يزيد، أن معنى يعني يقصد معن ابن يزيد، وأبه وجده بالمعنى، ليس فقط معن ابن يزيد، بل معن ابن يزيد وأبوه وجده بالمعنى، أي بالمعنى الذي ذكره النووي. طبعا كلمة بالمعنى من السيوطي، لأن البغوي قبل النووي بضع قرون، البغوي قبل النووي بضع قرون. طبعا البغوي اثنان يا أخوان، طبعا أكثر بس أشهرهما اثنان، هذا المقصود به أبو القاسم البغوي، وهو من الرواة المتقدمين، توفي سنة 17 بعد 300، وهنالك الإمام محيي السنة البغوي صاحب كتاب شرح السنة، صاحب كتاب شرح السنة، وهو متوفى سنة 16 بعد 500. قالوا: أربع توالدوا صحابة: حارثة المولى أبو قحافة، وأربع توالدوا صحابة حارثة المولى أبو قحافة تابع للبيت التالي، يعني أن صحابة أربعة كل منهما أبوه صحابي أو ابنه صحابي، أولهم الحارث بن شراحيل، وابنه زيد، وابن ابنه أسامة حارثة، بعدين ابنه زيد بن حارثة، بعدين أسامة بن زيد. وقال عدد من المؤرخين والمؤلفين في الصحابة أن هنالك ابنا لأسامة أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام وكان صحابيا. قالوا أربع توالد الصحابة: حارثة المولى أبو قحافة. أبو قحافة هو والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. فعندنا أبو قحافة وولده أبو بكر، وبنته أسماء، وابنها عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. فهؤلاء الأربعة كلهم أيضا صحابة. قال: وما سوى الصديق ممن هاجر، من والداه أسلما قد أثر، يعني قد نقل، ليس مع الصديق إلا الصديق رضي الله عنه ممن هاجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، من أبوه وأمه مسلمان إلا أبو بكر رضي الله عنه. لكن هذا الحقيقة قوله وعورد فقيل أن عدد من الصحابة في وقت الهجرة كان أباؤهم مسلمين مؤمنين. قالوا: ليس في صحابة أسن من صديقهم مع سهيل فاستفد. ليس في الصحابة من هو أسن من الصديق أبو بكر مع سهيل، وهو سهيل بن عمرو، فاستبق أي فليتضح لك هذا الكلام. أيضا هذا عورد، ذكر بعض الشراح أن العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام كان أسن من أبي بكر، وبالتالي أسن من سهيل. قال: أجملهم دحية الجميل، جاء على صورته جبريل. جبريل عليه الصلاة والسلام الملك المكرم كان أحيانا يتمثل صورة دحية الكلبي لجماله وحسن خلقته رضي الله تعالى عنه. لكن ذكر بعض العلماء أن أيضا من الصحابة من كان يعني إن لم يكن أجمل من دحية فقد لا يقل عنه، وهو جرير ابن عبد الله المجري رضي الله عنه، الذي كان يقول فيه عمر بن الخطاب: يوسف هذه الأمة. يصف جريرا فيقول: يوسف جرير يوسف هذه الأمة. أيضا لجماله، فإن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما ذكر يوسف بماذا وصفه؟ قال: أوتي شطر الحسن، يعني نصف الحسن والجمال، جمال الخلقة وجمال التكوين، لا إله إلا الله سبحانه في علاه. هذا أيها الإخوة في الله ما وفقنا الله تعالى إليه بهذه الأمسية المباركة، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وفي المجلس القادم إن شاء الله بحث معرفة التابعين وأتباعهم، وأقول يعني ابتداء من الدرس القادم إن شاء الله أكثر الدروس ستكون إنجاز التعبير تكميلية، يعني مواد علم الحديث المتعلقة بالجرح والتعديل والتصحيح والتعليل والنقد الحديثي أكثرها تقدم، بقي عواقب لكن أكثرها تقدم وشرحناه، وبقي نحو ثلث القصيدة، وإن شاء الله ربنا يعيننا على التمام والكمال، وما ذلك على الله بعزيز. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أحد عنده سؤال استفسار فليتفضل. وبارك الله فيكم. تفضل. لماذا يرد على شبهة البارعين من الجمع؟ لأن الجمع جاء على ذكر التأخير فيه ولم يأتي بذكر التقديم. هو نص سواء كان تقديما أو تأخيرا، ورد عن ابن عمر أنه جمع تقديما، صح عن ابن عمر أنه جمع تقديما، فهذا فعل للصحابة جديد من الصحابة. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وفهمه للنص أنه يقدم على أثناء من بعده من الناس. الله تعالى أعلى وأعلى. فضل حفظكم الله. في مسألة الجمع، رجل جاء وأدرك الصلاة في هذا المسجد وأدرك في العشاء، فصلى مع الإمام ثلاثة نية المغرب، وسلم الإمام فسلم مع الإمام، هل يجزئه أن يصلي؟ لا أرى أنه يجزئه الجمع، لأنه لم يدرك هذا، كما لم يجمع، كما لو جمع منفردا لم يدرك صلاة أو جزءا من الصلاة على الأقل مع الإمام. لو أدرك جزءا من الصلاة، مثلا لو أنه جاء فرق عنه في الركعة الأولى من العشاء، الإمام أنهى المغرب، فهو يأتي الثلاث، الإمام سيقوم، هو سينفرد. فإذا فارق ثم أدرك الإمام ولو في أي جزء من الركعة الأولى بالنسبة له والأخيرة بالنسبة للإمام، فقد أدرك الصلاة، والله أعلم. طبعا المسألة فيها مرحلة اجتهادي، لا يوجد فيها أدلة صريحة وقاطعة. بيت الذي فيه والبغوي زاد أن معنى وأبه وزده ما رأيكم عليه؟ مع ابن يزيد، صحابي اسمه مع ابن يزيد، فيقول ليس فقط هو والده، بل مع ابن يزيد وأبوه وجده كلهم كان على المعنى، أي على المعنى الذي ذكرهما الإمام النووي، وهو أنهم شهدوا بدرا. ليس فقط واحدا وأباه، بل واحد وأبوه وجده، وهو معنى ابن يزيد، والله أعلم. نعم تفضل. لم أفهم السؤال مع اعتبار. الى الدقائق الساعه 9 اه يصلي المسجد ولا يجلس دوم للصف الاول، الا يستطيع ان يجمع بين الخيرين؟ ها روح هاي الناحيه فلا يرد السنه، يرد السنه. وفي الصف الاول ان شاء الله نقول له الدراسه ترحم ويتدرس في مكانه. نعم الله اعلم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.